لكن بيقولوا اصحاب الرسول كلهم دول ما يتعلق بالروايه عن الرسول عليه السلام. في كذلك حديث صحيح اخر في الباب ان من اصحاب الاثني عشر منافقا. معلومه. انت ايش تعطي؟ خذوا رساله القران. ولو ما في مجال لهم في ان يدخلوا من هذا المدخل ان يطعنوا في ابدا في عداله الصحابه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا انك في النار. هذا مثل اللي بيطعن في الرواد كلهم لانهم بشر. لا وجه لطعنهم. طيب حديث اللهم صل وسلم على رسول الله خاص انطلق مزيد من الطعن ولا عام؟ لان في الحديث قال اللهم صل وسلم على رسول الله هاتوا بطعن جديد فزاد بعض الاخوه طلاب العلم في مصر فهم ان من اراد جديد طعام سجل الطعام قال اللهم صل وسلم على رسول الله. لا هذا جهود. هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد. لا ما فيش طلب. طيب أصل أبي عبيدة الأبي صح والله ما أذكر في السيرة في ما أذكر أنا حرطت كويس متعلق في شيء؟ لا لا.